الشرب من زمزم. ثم انزل للشرب من زمزم المباركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وذلك لأن زمزم سقي الله وغياثه لولد خليله إبراهيم عليه السلام، فبقي غياثا لمن بعده، فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وليس أدل على بركتها من أن الله اختار ماءها لغسل قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لما لهذا الماء من دور في تطهير القلوب وتقوية الأرواح. وفهم الصحابة بركتها فكانوا يسمونها شباعة، حتى قال عنها عبد الله بن عباس: وكنا نجدها نعم العون على العيال. وفهم علماؤنا الأجلاء قدرها، فكان الإمام الشافعي يشربها بنية عجيبة، ويخبرنا عن ذلك بقوله: شربنا ماء زمزم لتعلم العلم فتعلمناه، ولو شربناها للتقوى لكان خيرا لنا. ولما أتاها عبد الله بن المبارك شرب شربة، ثم استقبل القبلة وقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه. ذكاء طالب علم. قال أبو بكر الحميدي: كنا عند أبي محمد سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث زمزم إنه لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث صحيحا الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب له؟ فقال سفيان: نعم. قال: فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدث بمئة حديث. قال سفيان: اقعد. فحدثه بمئة حديث. وذكر أن الخطيب البغدادي لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات، وسأل الله 3 حاجات: أن يحدث بتاريخ بغداد بها، وأن يملي الحديث بجامع المنصور، وأن يدفن عند بشر الحافي، فقضيت له 3. تعلم من الأعراب: إن خانك لسانك ولم تسعفك فصاحتك، فليس أقل من أن تكون مثل هذا الأعرابي الذي وقف على زمزم فوجد الناس يشربون ويسألون مطالب لهم مختلفة، فرفع إناء مملوءا منها إلى فمه وقال: اللهم إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم فاختر أنت لي. ثم شرب. فجهز أخي المشتاق كل ما ترغب فيه من نيات ودعوات ورجاء وأمنيات لتتقدم بها إلى الله وأنت تشرب من ماء زمزم، فإنك مجاب بإذن الله.